بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. والآن سمع الحلقة 14. باب الفعل المضارع. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب. والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة. وصمتها الحاولها نأيت فاسمع وع القول كما وعيت. وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي. وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجي شتارة ويلتجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الفعل المضارع، أي هذا باب الفعل المضارع. هذا هو خاتمة أقسام الأفعال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. بين لنا حقيقة الماضي وحكمه، ثم سن بفعل الأمر حقيقته وحكمه، ثم بعد ذلك بوم بابا خاصا للفعل المضارع. باب الفعل المضارع كما سبق، باب هذا أصح وأرجح ما يقال فيه أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب الفعل المضارع. باب أصلها بواب، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. والدليل على أن هذه الألف منقلبة عن واو جمعه على أبواب وتصغيره على بويب، يجمع على أبواب قياسا وعلى أبوبة وبيبان سماع. إذن له جمعان، جمع قياسي وجمع سماعي. الباب لغة المدخل إلى شيء، أو تقول فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. والباب صلاحا ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة. وسبق أن اللفظ المخصوص والمعنى المخصوص هذا يقيد بالمضاف إليه، يقيد بالمضاف إليه. باب المضاف الفعل المضارع مضاف إليه، وهذا من إضافة الدال إلى المدلول، من إضافة الدال إلى المدلول. يعني هذا الباب يدلك على حقيقة أو أحكام الفعل المضارع. باب مضاف الفعل هذا مضاف إليه، والمضارع هذا نعت، ونعت المجرور مجرور. الفعل هذا جنس يشمل الفعل الماضي وفعل الأمر وفعل المضارع. قوله المضارع هذا صفة، والأصل في الصفة أن تكون مؤسسة يعني كاشفة، يؤتى بها من أجل الإخراج، هذا هو الأصل. وتحمل على غير التأسيس وعلى غير الكشف بقرينة إلا ما صح المعنى. فالمضارع قلنا نعم، إذن أخرج الماضي والأمر ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمدح والذمير. أو الفعل المضارع قلنا الفعل هذا أصله مصدر لكنه استعمل استعمال الأسماء. الفعل المضارع، المضارع بهذه الزينة بهذه الصيغة اسم فاعل، من ضارع يضارع فهو مضارع، واسم المفعول مضارع بفتح الراء بكسرها اسم فاعل، ضارع يضارع فهو مضارع، قاتل يقاتل فهو مقاتل، جاهد يجاهد فهو مجاهد، قاتل يقاتل فهو مقاتل، يعني اسم مفعول هي كانت بفتح العين، جاهد يجاهد فهو مجاهد إذا كان مرد به اسم المفعول. إذن المضارع هذا اسم فاعل، دليل على ذلك كسر عينه لأنه على وزن فاعل، مضارع مفاعل. المضارع الأصل أنه مشتق من الضرع، يعني لما سمي الفعل المضارع مضارعا، لما سمي الفعل المضارع مضارعة. المضارعة في اللغة المشابهة، المضارعة في اللغة المشابهة. سمي الفعل المضارع مضارعا لأنه أشبه الاسم في وجه مخصوص، سيأتي بيانه إن شاء الله. فاشتق من الضرع لهذه المناسبة، لأن كلا الشبيهين كأنهما ارتضعا من ضرع واحد، فهما يعني الاسم والفعل أخوان رضاعا أو رضاعا رضاعا رضاعا رضاعا مثلث الراء، فهما أخوان رضاعا. لماذا؟ لأنهما ارتضعا من ثدي واحد، ولذلك قيل تضارع السخلان إذا أخذ كل واحد منهما بحلمة من الضرع وتقابلا وقت الرضاع. إذن المضارع سمي مضارعا لأنه أشبه الاسم في وجه ما، وسمي مضارعا لأنه مأخوذ من الضرع، كل منهما تقابلا وقت الرضاع. المضارع في الاصطلاح سيأتينا لما أعلم الفعل المضارع. المضارع في الاصطلاح نقول في حده ما دل وضعا على حدث وزمان غير منقض حاضرا كان أو مستقبلا. هكذا حده الفاكهي في مجيب النداء، ما دل وضعا على حدث وزمان غير منقض حاضرا كان أو مستقبلا. ما قل ما في الحدود إما أن تفسر بكونها اسم موصول بمعنى الذي، وبهذا تحتاج إلى مفسر، لأن الموصولات مبهمات لابد من تفسيرها، أو نكرة موصوفة، والأرجح والأولى أن نجعلها اسم موصول مع جواز الآخر، لكن من باب الأولوية والأرجحية. إذا ما تحتاج إلى تفسير. وقلنا في بيان حدود أنواع الأفعال نفسر ما بفعل، بفعل فعل هذا جنس تحته أنواع ثلاثة، فهي ثلاث ما لهن رابع. إذن فعل ما فعل يشمل الماضي والأمر والمضارع، نريد أن نخصص الحد بالمضارع. فقال ما دل، دل على فعل ماضي، وسبق أن الأفعال في الحدود منزوعة الزمن، المقصود بها ثبوت الحدث فقط من غير تعرض لزمن معين، لأنك إذا أبقيت الزمن دلالة الفعل على الزمن لقلت ما يعني فعل دل في الزمن الماضي، والآن لا يدل، لأن الأصل في الفعل الماضي أنه يدل على حدث وانقطع، واستمرارية دلالة الفعل الماضي على الحدث يحتاج إلى قرينة، وهنا لا توجد قرينة. إذن دل المراد به ثبوت الدلالة فقط. إذن فعل ذو دلالة، وضعا هذا سيأتينا. هذا الفعل دل على حدث وزمان. حدث إن عبرنا عن الفعل عن فعل الأمر بكونه دل على حدث بقطع النظر عن الطلب، تقول دخل معنا فعل الأمر والماضي والمضارع. وإن عينت دلالة فعل الأمر على الطلب فتقول قوله دل على حدث أخرج فعل الأمر، لأن فعل الأمر يدل على طلب حدث في المستقبل، وما دل على طلب حدث ليس متضمنا لحدث من حيث هو. لما؟ لأن ما سيقع ليس كما وقع، إذن دل على حدث هذا أخرج فعل الأمر، لأن فعل الأمر يدل على طلب حدث. فبقي معنا فعل المضارع والماضي، دل على حدث وزمان غير منقض يعني غير منتهي غير منقطع، أخرج الماضي لأنه دل على حدث وزمان منقض، أخرج الفعل الماضي لأنه في أصل الوضع يدل على حدث وزمان منقض يعني منقطع، وإذا دل على الاستمرار يحتاج إلى قرينة لفظية أو معنوية. حاضرا أو مستقبلا هذا لبيان أن الفعل المضارع من حيث الزمن مشترك بين الحال والمستقبل، وهذا محل نزاع بين النحاة، ماذا يدل أو على ماذا يدل الفعل المضارع من جهة الزمن. فيه خمسة مذاهب، أرجحها لا نطيل، أرجحها أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، خلافا لما عليه جمهور النحاة أنه مشترك بينهما، أنه مشترك بينهما. حجة الجمهور يقولون إن دلالة فعل المضارع على الحال والمستقبل لا يحتاج إلى مسوغ، وهذا فيه نظر، لا يحتاج إلى مسوغ، بخلاف دلالة فعل المضارع على الزمن الماضي فإنه يحتاج إلى مسوغ، وما لا يحتاج إلى مسوغ هو الحقيقة، وما احتاج إلى مسوغ فهو المجاز. إذن دلالة فعل المضارع على الماضي مجاز، ودلالته على الحال والاستقبال حقيقة لأنه لا يحتاج إلى قرينة، وهذا فيه نظر. لما؟ لأن الصحيح أن الفعل المضارع لا يدل على الحال إلا إذا وجدت فيه قرينة لفظية أو معنوية، وما احتاج إلى قرينة فرع عما لا يحتاج إلى قرينة، والأصل هو الحقيقة والفرع هو المجاز. إذن نقول الصحيح، وهذا اختاره السيوطي في همع الهوامع، أن الصحيح في دلالة فعل المضارع على الزمن أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. لكن لا يفهم من هذا أن الفعل المضارع لا يدل على الاستقبال، نقول لا، هو موضوع وضعا أوليا، وهذا هو شأن الحقيقة، موضوع وضعا أوليا للدلالة على الزمن الحال، وموضوع وضعا ثانويا للدلالة على المستقبل، لأن الصحيح أن المجاز موضوع وضعا نوعيا ثانويا لا أوليا، هو مختلف فيه، لكن الصحيح أنه موضوع وضعا نوعيا لا شخصيا. إذن الصحيح قول من قال إن دلالة الفعل المضارع على الحال حقيقة وعلى المستقبل مجاز، ونسب هذا المذهب ياسين الحمص في حاشته على مجيب النداء إلى المحققين من النحاة. أما الجمهور أكثر النحاة المتأخرين تبعا لسيبوي أنه مشترك بينهما. فإذا قلت مثلا زيد يصلي، يعني ينبني على هذا الخلاف، إذا قلت زيد يصلي هذا فعل مضارع يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال، فيبقى مبهم، هل زيد يصلي الآن أو يصلي في المستقبل؟ من قال إنه مشترك بينهما ماذا يقول؟ يقول إنه يحتمل أن يراد به زيد يصلي الآن في أثناء الصلاة، ويحتمل أن إنه زيد يصلي في المستقبل. لكن من قال إنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال يقول زيد يصلي يعني الآن، وإذا أردت زيد يصلي في المستقبل لابد من قرينة، زيد سوف يصلي أو زيد سيصلي. واضح الفرق بينهما؟ نعم. حاضرا كان أو مستقبلا، نعود أولا إلى وضعا، وضعا هذا قيد حال من فاعل دل، والمراد بالوضع هنا الوضع الشخصي. لما؟ لأن الحديث في المفردات، وهناك في باب الكلام بالوضع المراد به الوضع النوعي. لما؟ لأن الكلام في المركبات. الوضع الشخصي هذا حده جعل اللفظ دليلا على المعنى. سبق معنا إذا انتهينا الآن من الأفعال الثلاثة، وسبق معنا أن الزمن باعتبار الحدث إما أن يقع الحدث قبل زمن التكلم، وإما أثناء التكلم، وإما بعد التكلم. هذا الأصل، الأول يسمى ماضيا والآن حالا مضارعا، والمستقبل يسمى أمرا، هذا هو الأصل. قد يستعمل الماضي مرادا به الحال والمستقبل، إذن استعمال الماضي مرادا به الماضي هذا في أصل الوضع، استعمال الماضي في الحال والمستقبل خلاف الأصل. المضارع الأصل فيه الدلالة على الحال، استعماله في الماضي خلاف الأصل، استعماله في المستقبل خلاف الأصل. قم الفعل الأمر الأصل دلالته على المستقبل، استعماله في الحال خلاف الأصل، استعماله في الماضي خلاف الأصل. وضعا هذه في جميع الحدود السابقة ما استعمل في أصله أدخل بوضع، ما استعمل في غير أصله كاستعمال الماضي في المستقبل والأمر ترده إلى أصله لعل يخرج من الحد. وضعا هنا قلنا دلالة الفعل المضارع على الحال أصلا، فإذا استعمل مرادا به الماضي ماذا نقول؟ خرج عن أصله. إذا استعمل مرادا به المستقبل خرج عن أصله الحقيقي ولم يخرج عن أصله الوضعي من جهة كونه مستعملا في المجاز، والمجاز موضوع وضعا نوعيا. إذن وضعا نريد بها إدخال الفعل المضارع الذي استعمل في غير أصله الوضعي، كأن يستعمل في الماضي أو يستعمل في المستقبل. إذن بهذا نعلم أن الفعل المضارع كالفعل الماضي. الفعل الماضي سبق معنا أنه له أربع حالات، أن له أربع حالات: أن يعين معناه في المضي، هذه الأصل وهذا هو الغالب، أن ينصرف إلى الحال، وذلك إذا قصد به الإنشاء كبعت واشتريت وغيرهما من ألفاظ العقود. لماذا؟ لأن الإنشاء عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود. إذا انصرف فعل الماضي إلى الحال. الحالة الثالثة أن ينصرف إلى الاستقبال، وقلنا هذا إذا تضمن وعدا، إن أعطيناك الكوثر، كذلك إذا وقع بعد إلا، عزمت عليك إلا فعلت، لما فعلت، إلى آخر ما ذكرناه سابقا. الرابعة أن يحتمل المضي والاستقبال. استعمال فعل الماضي في الأربعة الأحوال هذه يقارنها استعمال الفعل المضارع في أربعة أحوال مثلها: أن يستعمل في الحال لكن على جهة الترجيح، يعني مع احتمال غيره. فنقول الأصل في الفعل المضارع أنه للحال على جهة الرجحان، ولذلك يطلق الأصل مرادا به الراجح أو الرجحان، كما نقول الأصل في الكلام الحقيقة. ما معنى الأصل في الكلام الحقيقة؟ يعني السامع يحمل كلام المتكلم على الحقيقة مع احتمال المجاز. رأيت أسدا، عند الأصوليين لا يشترطون قرينا بخلاف البيانيين. رأيت أسدا، أسدا هذا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، لكن السامع يحمله على أي المحملين؟ الحيوان المفترس مع احتمال الرجل الشجاع. فنقول الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في أن يحمل السامع الكلام على حقيقته مع احتمال المجاز. هنا كذلك نقول الفعل المضارع له حقيقة وله مجاز. الأصل في استعمال الفعل المضارع أنه يحمل على حقيقته، على الرجحان لا قطعا، وهذا إذا تجرد عن القرائن، فنقول زيد يصلي، هل هنا قرينة تدل على الحالية؟ لا. هل هنا قرينة تدل على المستقبل؟ لا. إذن نقول الأصل حمل الكلام على حقيقته، زيد يصلي يعني الآن مع احتمال زيد يصلي في المستقبل. هذه الحالة الأولى، أنه يحمل على الحال بالرجحان يعني لا بالقطع، وهذا إذا تجرد عن قرينة تدل على الحال. الحالة الثانية أن يحمل على الحال يعني يعين الحال قطعا دون احتمال المجال، وذلك إذا اقترنت به قرينة تدل على الحالية. أصلي الآن، الآن هذا قيد دل على أن المراد بالزمن في أصلي الحال لا يحتمل المستقبل. أصلي الساعة، أصلي الحين، هذه قرائن تدل على أن المراد بأصلي ماذا؟ الحال. الثالث أن يعين المستقبل، أن يعين المستقبل، وذلك إذا اقترن بالفعل المضارع ما يصرفه عن الحال إلى المستقبل. زيد سوف يصلي، إذا اقترن به قرينة أن المراد به الاستقبال. زيد سيصلي، إذا اقترنت به قرينة أن المراد به الاستقبال. كذلك إذا تضمن طلبا والمطلقات يتربصن، يعني في المستقبل، لينفق ذو سعة، هذا في المستقبل، ربنا لا تؤاخذنا، هذا في المستقبل. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يتعين في الفعل المضارع في الزمن، يعني ماذا؟ المضي، وذلك إذا دخلت عليه لم أو لما أو لو أو لو أو إذ. لم يضرب زيد عمرا، يضرب هذا من جهة الصيغة هو فعل مضارع، ومن جهة المعنى مرادا به وقوع الحدث في الزمن الماضي، بدليل صحة أن يقترن به لفظ أمس، لم يضرب زيد عمرا أمس. كذلك لما يقضي ما أمر، يعني في الزمن الماضي. لو يطيعكم في بعض الأمر، لو يطيعكم يعني لو أطاعكم. كذلك بعد إذ، إذ تقول وإذ، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، إذ تقول يعني إذ، إذ قلت. إذن المراد بالزمن في هذه الأفعال السابقة المراد بها الزمن الماضي. إذن هذه أربعة أحوال للزمن المفهوم من الفعل المضارع. إذا قلنا الأصل فيه الحال، الرجحان وتعين الحال لا إشكال فيه، هو داخل في الحد، لأن أصل الوضع المراد به ماذا؟ الحال. القسم الثالث والرابع هذا خارج عن الحد، فنحتاج إلى إدخاله، ولذلك جئنا بقولنا وضعا، يعني دل في أصل الوضع بحسب الوضع، بدلالة الوضع، بوضع الواضع، حدث مقترن بالزمن الحال. إذن ما دل من الفعل المضارع على المستقبل فقط هذا خارج عن الحقيقة، ما استعمل مرادا به المضي هذا خارج عن الحقيقة، فنحتاج إلى إدخاله. إذن وضعا لإدخال ما اقترن بلم أو لما أو لو أو إذ. كذلك ما اقترن، إن أردنا به الحقيقة دون المجال، ما اقترن به سوف والسين، أو جاء في ضمن طلب. كذلك وضعا هذا للإدخال، للإخراج الماضي الأنواع الثلاثة المتأخرة التي هي استعمال الماضي في المستقبل، أو استعمال الماضي في الحال، أو استعمال الماضي في المضي والاستقبال معا، مع احتمال الاستقبال يعني الحالة التي يفهم منها الاستقبال مع احتمال الزمنين، وهذا كما قلنا أنه إذا جاء بعد كلما جاء أمة رسولها كذبوه، قلنا كلما إذا جاء بعدها الفعل يحتمل المضي ويحتمل الاستقبال، في حال الاستقبال يحتاج إلى إخراج. فقولنا وضعا أخرج الفعل الماضي المستعمل في غير زمنه، أخرج الفعل الماضي المستعمل في غير زمنه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى هذا فعل ماضي من جهة الصيغة، أما من جهة المعنى فهو الاستقبال، بدليل فلا تستعجلوه، والاستعجال يكون لما يأتي لا لما انقضى وانتهى. إذن أتى هذا داخل في الحد، لو قلنا ما دل على حدث وزمان غير منقض، أتى هذا زمان غير منقض، إذن هو فعل مضارع، نقول لا، زمان غير منقض في أتى هذا من جهة الاستعمال، دلالته على الاستقبال دلالة عارضة وليست أصلية. إذن كل ما مر أو كل ما مر معك في حد الماضي أو المضارع أو الحال تطابق معين، يعني يفهم بكلمة وضعا، إما أن يستعمل الماضي في المستقبل أو الحال فيحتاج إلى إخراجه، أو يستعمل المضارع في معنى الماضي والمستقبل فيحتاج إلى إخراج، كذلك استعمال الأمر في الماضي أو الحال يحتاج إلى إخراج، فإما أن تخرج وإما أن تدخل. ما دل وضعا على زمن، على حدث وزمان غير منقض، قلنا حاضرا أو مستقبلا. حاضرا دلالة الفعل المضارع على الحاضر دلالة حقيقية، وعلى المستقبل دلالة مجازية. مستقبل هذا الأصل فيه هو خلاف القياس، قالوا مستقبل بكسر الباء، هذا هو الأصل، لكن جروا على هذا أن يقول ماضي على وزن فاعل، ومستقبل هذا اسم مفعول، والأصل أنه قال مستقبل. الحاصل أنه يدل على الحال حقيقة، ما حقيقة هذا الزمن الحال؟ هذا في تفسيره قولان للنحاة وغيرهم من المناطق والفلاسفة. عند المناطق والفلاسفة الحال هو المراد به الآن، يعني الزمن الفاصل بين الماضي والمستقبل، الزمن الفاصل بين الماضي والمستقبل. لو تصورت آخر الزمن الماضي الذي قبل زمن التكلم، وأول زمن المستقبل الذي بعد آخر حرف من الكلمة، ما بينهما حال عند من؟ عند المناطق الآن، يعني لا يشتمل الحال على آخر الماضي وأوائل المستقبل، لكن هذا ليس هو المراد عند النحاة. المراد عند النحاة بالحال هو زمان التكلم، زمن التكلم، زمن تلفظك بالكلام هو زمن الحال. لما؟ ليشمل أواخر الماضي وأوائل المستقبل. فإذا قلت زيد يصلي، زيد يصلي، يصلي هذا فيه دلالة على حدث، وهذا الحدث هو الصلاة. أصل وضع الفعل المضارع أنه يدل على الحال. ماذا نفهم من كلمة يصلي؟ ما هو الزمن المفهوم من هذا اللفظ؟ نقول الحال. ما تفسيره؟ هو أواخر الزمن الماضي وأوائل الزمن المستقبل مع الجزء الحاضر بينهما. لما؟ لأنه سبق الآن معنا وفي دروس سابقة أن ما كان قبل زمن التكلم هذا ماضي، ويعبر عنه باللفظ الماضي. ما بعد زمن التكلم هذا مستقبل. فإذا قلت زيد يصلي، يصل والآدم يصلي أمامه وقد وقعت ركعة كاملة، إذن هذه بعض الصلاة وقعت في الزمن الماضي، وقلت يصلي في أثناء الركعة الثانية وبقي عليه جزء من الحدث يقع في المستقبل. الأصل في الصلاة أنها تفصل على الأفعال الثلاثة، ما وقعت الركعة الأولى في الزمن الذي قبل زمن التكلم يعبر عنه بالماضي، وما عبر عنه في الحال يعبر عنه بالمضارع، وما يكون في المستقبل الركعتين الأخريين هذا يعبر عنه بفعل الأمر. هذا هو الأصل إذا أردنا فلسفة الأفعال. لكن نقول لا، توسع النحاة وأرادوا بالزمن الحال ما يشمل أواخر الماضي ليشمل الركعة الأولى، وأوائل المستقبل ليشمل الركعتين الأخريتين. لذلك قالوا يصلي، هذا يشمل آخر الماضي وأول المستقبل، وليس المراد به الزمن الفاصل بين الزمانين، لأن هذا لا يمكن تصوره. لو أردت أن تخبر عن زمن أو عن حدث يقع في الزمن الحاضر لما استطعت أن تخرج حرفا إلا وقد ذهب الزمن الحاضر فصار ماضيا. زيد يصل راح الزمن الحاضر، فيبقى ماذا؟ يبقى يردد يصلي حتى يدرك الزمن الحاضر ولن يدرك، لكن هذا ليس مراد النحاة. لذلك بعض النحاة أنكر أن يكون دلالة الزمن، أن يكون دلالة الفعل المضارع على الحال، بناء على أن تفسير الحال هو الآن، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذن حاضرا كان أو مستقبلا، المراد بالحاضر هو زمان التكلم ولو ذهب أو انتهى بعض حدث ما تكلم به. فإذا تكلمت بزيد يصوم وقع بعض الصيام وسيأتي البعض الآخر، نقول هذا المراد به الحال. لما؟ لأن الحدث متصل، الحدث متصل، له أول وله آخر، أوله وقع في الزمن قبل زمن التكلم وآخره يأتي بعد زمن التكلم، وأنت أوقعت اللفظ في جزء من أجزاء الحدث فيشمل ما سبق ويشمل ما يأتي. هذا حد الفعل المضارع. علامته ذكر الناظم له علامة مختلف فيها، وهي حروف نأيت. هل يصح أن يعلم الفعل المضارع بإحدى حروف نأيت؟ هذا فيه نزاع. بعض المحققين قال لا يمكن أن يميز الفعل المضارع عن أخويه الماضي والأمر بإحدى حروف نأيت أو بأحد حروف نأيت. لما؟ لأن هذه الهمزة والتاء والنون والياء توجد في الفعل الماضي كما توجد في الفعل المضارع، توجد في الفعل الماضي أكرم أكرم، تعلم تعلمت، يرنأ يقوم، نرجس في الماضي نقول نقوم. إذن وجدت هذه الحروف بأعينها في الفعل الماضي ووجدت لفظا في الفعل المضارع، إذن لا يمكن أن يعلم الفعل المضارع بإحدى هذه الحروف، لكن الناظم ذكرها بناء على معنى خاص، وهو أن نأيت إذا أطلقت عند النحاة انصرفت إلى الحروف المخصوصة ذات المعاني المخصوصة، لا مطلق الهمزة ولا مطلق التاء ولا مطلق النون ولا مطلق الياء. قال وإن وجدت أيها السائل همزة في أول الفعل قد ألحقت أول كل فعل، هذا بيان بكونها زائدة، إذن قد ألحقت، الإلحاق هو الزيادة، فنفهم من هذا القيد الذي ذكره في أول البيت الثاني أن شرط هذه الحروف الأربعة أن تكون زائدة، فلو كانت أصلية كأكل ونفع وينع نقول هذه ليست بعلامة على أن مدخولها فعل مضارع، لما لكونها أصلية، وقد شرط الناظم أنها زائدة قد ألحقت، ثم يحمل همزة على أن المراد بالهمزة ماذا؟ همزة المتكلم وحده، يعني أن تكون زائدة هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن تكون دالة على المتكلم وحده، أكرم أخرج أعلم، هذه نقول همزة زائدة تدل على المتكلم وحده. إذا وإن وجدت همزة قد ألحقت أول كل فعل وهذه الهمزة للمتكلم وحده فإنه المضارع، إذا ثبتت المضارعية للفعل بوجود همزة زائدة تدل على المتكلم. أو نون جمع مخبر، وإن وجدت نون جمع يعني نون تدل على جماعة وهذه الجماعة متكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء، يعني نقوم هذه النون يحتمل أن يتكلم بها المتكلم ومعه من يقوم غيره، يعني نقوم نحن أنا ومعي غيري يتصف بهذا الحدث، إذن دلت على المتكلم ومن معه. أو تستعمل للكبير المعظم نفسه حقيقة ونريد أن نمن، نريد هذا في حق الله جل وعلا وهو عظيم، نريد استعملت النون هنا للتعظيم، أن نمن هذه للتعظيم، ولو ادعاء يعني ليس أهلا للتعظيم ولكن يأتي بها معظما لنفسه وهو مخالف للواقع، كأن يقول طويل بعلم نكتب وننكر ونخطب ونتكلم ونفتي، هذه النون للتعظيم ولكنها ادعاء لا حقيقة، لكن لو قالها العالم نكتب ونفتي ونتكلم وننكر نقول هذه للمعظم نفسه حقيقة. إذن أو نون جمع مخبر، وإن وجدت أيها السائل نون جمع مخبر قد ألحقت يعني قد زيدت أول كل فعل في أول الفعل فإنه المضارع، فاحكم على نقوم ونقول ونأكل بكونها أفعالا مضارعة، لما؟ لوجود النون في أولها مع كونها دالة على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه ولو ادعاء. وإن وجدت أيضا ياء قد ألحقت أول كل فعل، هذا الشرط الأول أنها زائدة، وهذه الياء تكون للغائب المذكر مطلقا ولجمع الغائبات، يعني تستعمل في الغائب بخلاف التاء تستعمل للخطاب، الغائب المذكر إذا لا المؤنث إلا الجمع كما سيأتي، مطلقا يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، زيد يقوم اتصلت به الياء، هذه الياء زائدة لأن أصلها قام زيدت عليها، يقوم هذه الياء زائدة قد ألحقت أول كل فعل وتدل على الغيبة، والمراد بالغائب هنا واحد لأنه قال زيد يقوم هو، إذن واحد، الزيدان يقومان، الياء هنا تدل زائدة وتدل على الغيبة ومرجعها مثنى، إذن دلت على الغائب المثنى. الزيدون يقومون، الياء هنا دلت على الغيبة وهي زائدة، والغائب جمع. إذن الياء للغائب المذكر مطلقا. ولجمع الغائبات: النسوة يقمن، والوالدات يرضعن. الياء هذه تدل على جمع الغائبات. فإنه المضارع بهذا المعنى أو همزة أو تاء، أنا تركت التاء. وإن وجدت همزة أو تاء، التاء هذه للمخاطب مطلقا، يعني سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، مؤنثا أو مذكرا، يعني المفرد المذكر والمفرد المؤنث. تقول في الخطاب: أنت يا زيد تقوم. تقوم هذه التاء زائدة وجدت في أول الفعل ولها معنى، وهو الخطاب، والمخاطب هنا فرد مذكر. أنت يا هند تقومين. تقومين التاء زائدة وتدل على الخطاب، والمخاطب هنا مفرد مؤنث. أنت يا هند تقومين. أنتما يا زيدان تقومان. أنتما يا هندان تقومان. الجمع تقول: أنتم يا زيدون تقومون. إذن استعملت التاء للمخاطب مطلقا، مفردا كان أو مثنى أو جمعا، مؤنثا كان أو مذكرا. وللغائبة: هند تقول. تقول التاء هنا الزائدة ودلت على الغيبة، والغائب هنا مذكر أو مؤنث، مؤنث وهو مفرد. إذن للغائبة. والغائبتين: الهندان تقولان أو تصليان. تصليان هذا نقول التاء هنا للخطاب أو للغيبة، للغيبة. والغائب هنا مثنى، مثنى مؤنث. إذن بهذه المعاني صح أن تجعل هذه الأحرف الأربعة علامة يميز بها الفعل المضارع عن قسيميه الماضي والأمر. لكن يقول: لما دخلت هذه الأحرف؟ للفرق بين الماضي والمضارع. للفرق بين الماضي والمضارع. لما؟ لأن الماضي إذا كان مبدوءا بهمزة أكرم، وإذا جئت به مضارعا ماذا تقول؟ أكرم. هذا في الكتابة يلتبس، قالوا لابد من زيادة تميز الفعل الماضي المبدوء بالهمزة عن الفعل المضارع المبدوء بهمزة، فجيء بالهمزة أكرم، لأن أول ما يسند الفعل إلى المتكلم، والهمزة للمتكلم وحده، فقيل أكرم. الهمزة الأولى هذه همزة المضارعة، والهمزة الثانية همزة الفعل الماضي، ضمت الأولى ليميز بين الهمزتين، فقيل أكرم. أكرم. اجتمع مثلان. اجتمع مثلان يعني توالي المثلين الهمزتان، والعرب تستثقل المثلين، فحذفت إحدى الهمزتين، وكان المختار أن تحذف الأصل. لما؟ لأن أكرم فعل ماضي، والهمزة هذه جزء وهو حرف مبنى، أو هذه حرف معنى، وإذا تردد الحذف بين حرف المبنى وحرف المعنى رجح حذف حرف المبنى. لماذا؟ لأن حرف المعنى ما جيء به إلا لمعنى، لذلك قاض رجح حذف الحرف وبقاء التنوين، لأن التنوين كلمة مستقلة تدل على معنى، والياء هذه جزء كلمة، فكان حذفها أولى من حذف التنوين. كذلك هنا أكرموا، حذفنا همزة الفعل المضارع الماضي، حذفنا همزة الفعل الماضي فبقي أكرموا. لكن لما جاء بالياء والنون والتاء قيل ماذا؟ تكرم، يكرم، نكرم. أين الهمزة؟ حذفت. هل عندنا ثواني مثلان؟ الجواب لا. لما حذفت مع الياء والنون والتاء؟ قالوا طردا للباب على وتيرة واحدة. الأصل فيه أن حذف الهمزة من الفعل الماضي لماذا؟ لتوالي المثلين. أما مع النون نكرم ويكرم وتكرم هذا طردا للباب، لذلك قال النيساري ورفضهم للهمز في يؤفعل أصلها يؤثرم نؤثرم تؤثرم هذا الأصل القياس لماذا؟ لأن تزيد حرف المضارعة على الماضي هذا الذي تفعله إذا أردت أن تأتي بالفعل المضارع تأتي بالماضي وتزيد عليه همزة المتكلم أو نون أو إلى آخره يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتين أولا يزاد في فعل مضارع على ماضيه حرف من أتين أول هذا الأصل وربهم للهمز في يؤفعل من حذر الهمزين في أفعل فخففوا الجميع كي ينتظم وشددوا أهل لأي أكرم أهل لأي أكرم هذا سمع الراجز أظنه أبو حيان الفقعسي قال فإنه أهل لأي أكرم عن القياس لأن الشاذ عند النحاة نوعان شاذ استعمالا وشاذ قياسا شاذ استعمالا هذا ما شد عن لغة العرب أصلا فلم يستعمل إلا ندرة قليلة والشاذ قياسا هذا ما خرج عن قواعد النحاة والصرفيين لذلك إذا قيل ولو كثر استعماله في لغة العرب لذلك إذا قيل هل في القرآن شاذ تقول استفسر أولا ما المراد بالشاذ إن كان المراد الشاذ استعمالا فلا يجوز أن يحكم على القرآن بكون فيه شاذا استعمالا لأنه فصيح والشاذ استعمالا ليس بفصيح المطلق لا يجوز استعماله وإن كان المراد الشاذ قياسا فهذا يجوز أن يقع في القرآن ودليله أبا يأبى يأبى شذ أبا يأبى على الروية أما قال لا يقلف عامرية فعل يفعل الأصل أنه لا يأتي بفتح العين في الماضي والمستقبل يعني المضارع إلا إذا كان عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق أبا يأبى ويأبى الله ويأبى الله الأصل أبا يأبى أبا يأبي لا يأتي من باب فعل يفعل مع كون العين واللام ليس حرفي حلق نقول هذا شاذ قياسا لا استعمالا الحاصل أنه يزاد على الفعل الماضي حرف من حروف أنيت إن كانت الهمزة أول الفعل الماضي الهمزة تزاد تلك الأحرف مع حذف الهمزة لما حذفت من جميع الباب يعني مع الهمزة والياء والنون والتاء نقول استثقالا لاجتماع همزتين فيما إذا أسند للمتكلم ومع النون والياء والتاء هذا طردا للباب أخرج الأصل إذا أردت أن أسنده إلى نفسي أقول أخرج لكن ماذا نقول أخرج يؤخرج نؤخرج تؤخرج هذا الأصل لكن نقول يخرج نخرج تخرج هذه طردا للباب وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل إذن هذا بيان لمحل الزيادة وأنها في أول الفعل قد ألحقت يعني زيدت فإنه المضارع فإنه الفهد وقع في جواب إن المضارع المستعلي يعني الذي على قسيميه الماضي والأمر لكونه معربا يعني حكم بكونه معربا لذلك استحسن أن يأتي بعده بقوله وليس في الأفعال فعل يعرب كأنه استشعر سائلا يقول فإنه المضارع المستعلي لما استعلى المضارع عن قسيميه الماضي والأمر قال وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب هذا يحتاج إلى شرح موسع يأتينا غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.